مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي المباشر مع القرآن في هذا اليوم الأحد 18 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة. مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، نقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريقي العمل، من المتابع عبد الرحمن بن محمد الشايع، من الإعداد جميل المبارك، تنفيذ الفترة على الهواء الزميل يوسف بن محمد الهادي، في تنفيذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد آل سالم، في المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، معكم في الإعداد تقديم محدثكم سبيت ومرام سبيت، وهذه تحية من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة في هذا البرنامج القرآني الذي يأتيكم في كل يوم، نستعرض فيه تلاوات والقراء وحياتهم، وأيضا نعيش فيه مع آيات الله سبحانه وتعالى. اليوم أيها الإخوة أربع فقرات كالمعتاد، الفقرة الأولى ستكون بمشيئة الله تعالى فقرة تلاوات مرتلة، وسنستمع فيها إلى القارئ صاحب الصوت الجميل الندي الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي، وهو إمام مسجد الإخلاص بمدينة الخبر، وسوف يتلو إن شاء الله من سورة الشعراء. بعده أي في الفقرة الثانية إن شاء الله نستمع إلى تلاوة جميلة من قارئ صغير من جمهورية أندونيسيا وهو محمد مختار، سنستمع إن شاء الله إليه في حينه. أي في الفقرة الثالثة كذلك تلاوات الأعاجم، سنستمع إلى أخ من جمهورية الفلبين وهو لا يتكلم العربية، بيد أنه يتلو القرآن كأحسن ما يكون، هو الأخ والقارئ منتصر لمناء، سنستمع إن شاء الله إليه بمشيئة الله في حينه. في الفقرة الرابعة والأخيرة إن شاء الله تلاوات مجودة للقارئ الشيخ صلاح الهاشم. مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة في الفقرة الأولى من برنامجنا اليوم مع القرآن، هذه الفقرة نستمع فيها إلى آيات من سورة الشعراء من الآية 83 إلى آخر السورة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي. الشيخ عبد الرحمن هو من أئمة المساجد في بل هو إمام مسجد الإخلاص بمدينة الخبر المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وهو شيخ عرف بصوته وجمال تلاوته، نستمع إليه الآن. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون

يَمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إذن كان هذا أيها الإخوة هو الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي إمام مسجد الإخلاص بمدينة الخبر وقد تلا هذه الآيات من سورة الشعراء هذه السورة العظيمة وقد ورد في هذه الآيات قصص بعض الأنبياء تصبيرا للدعاة أمام تصرفات المعاندين للحق وتهديدا للمكذبين بالدين وأردفه ببيان ما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأشياء تتعلق بالتبليغ والرسالة ثم أبان سبحانه استحالة تنزل الشياطين بالقرآن وأثبت أنه تنزيل من رب العالمين وأن الشياطين تتنزل على كل كذاب فاجر لا على الرسول الصادق الأمين فهو ليس من فئة الكهنة الذين يستمعون إلى الشياطين كما أنه ليس من فئة الشعراء الغارقين في الخيال الهائمين في كل واد من فنون القول والكلام من غير ترجمة للحقيقة ولا صدق في القلب وقناعة في العقل والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير المبارك في إذاعة القرآن الكريم وفي هذا البرنامج القرآني المباشر المبارك إن شاء الله برنامج مع القرآن الآن نأتي إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا البرنامج وهي فقرة صغار القراء وقارئنا اليوم هو

آدم ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إذن أيها الإخوة، كان هذا هو القارئ محمد مختار ذو الحلم، وهو من قراء جمهورية إندونيسيا. بدأ حفظ القرآن منذ السابعة وأكمله في العاشرة، وقد تعلم وحفظ القرآن في معهد لتحفيظ القرآن في إندونيسيا، وقد تلا هذه الآيات من سورة المائدة، وقد جاء في الآيات بيان لأحد انحرافات النصارى وتقرير كون الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم كفارا بالله عز وجل، وحكاية لما كان يدعيه اليهود والنصارى من أنهم أولياء الله وذو الحظوة عنده، ورد إنكاري عليهم بأن الله يعذبهم كما يعذب غيرهم ولو كانوا كما يدعون لما كان ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم على فترة وانقطاع من مجيء الرسل ليجدد عهد الله ويبين لهم حدوده ويدعوهم إلى السير في نطاق ذلك حتى لا يبقى لهم حجة في البقاء على ما هم فيه من انحراف وشذوذ وانقسام. واحتوت الآيات تذكيرا بموقف بني إسرائيل من موسى عليه السلام حينما أخرجهم من مصر وأرادهم إلى الدخول إلى الأرض المقدسة فأبوا، وما كتبه عليهم من شتات وذلة وتسليط وغضب بسبب انحرافاتهم. وفي ذلك رد على تضليل اليهود بأن القرآن قد أقر بأن الله تعالى كتب لهم الأرض المقدسة على التأبيد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مع القرآن، وقد وصلنا إلى الفقرة الثالثة من فقرات هذه الحلقة، وهي تلاوات الأعاجم. نستمع الآن أيها الإخوة إلى القارئ منتصر لومنا مفاتوان، قارئ من فلبين. من الفلبين شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435. نستمع إليه الآن يتلو آيات من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا استمعنا أيها الإخوة إلى هذا القارئ الجميل منتصر لمناء أمفاتوان وهو قارئ من الفلبين يتلو القرآن وكأنه عربي فصيح، شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1435 وقد تلا هذه الآيات من سورة البقرة، وقد جاء في هذه الآيات إشارة إلى ما كان من أمر هذا البيت وهو البيت الحرام حيث اختص الله مكانه ليكون معبدا ومنطقة أمن وسلام، وأمر إبراهيم وإسماعيل يطهر هذا المكان ويهيئاه ويبنياه ليكون مكان طواف وعكوف وركوع وسجود للناس جميعا، وقد صدع بالأمر ورفع قواعد البيت ودعا والله يتقبل منهما خدمتهما ويهديهما إلى معرفة ما يجب عليهما من المناسك ويساعدهما على أدائها ويجعلهما مسلمين له وحده ويجعل ذريتهما أيضا أمة مسلمة مقادة له وحده ويبعث فيها رسولا منها يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب وكل ما فيه الصواب والسداد ويطهر نفوسهم وينقذهم من الضلال ويرشدهم من الحق والخير والهدى. وفي الآيات كذلك تنديد بمن ينصرف عن ملة إبراهيم حيث يدل ذلك على سفاهة العقل وإهلاك النفس، وفيها كذلك بيان ما كان من انقياد إبراهيم عليه السلام لله سبحانه وتعالى وما أكثر مواقفه التي انقاد فيها وظهر فيها استسلامه لأمر الله جل وعلا، وفيها أيضا وصيته ووصية يعقوب لبنيهم بأن يستمروا على طريقته. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم أيها الكرام في الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي تلاوات مجودة، والآن نستمع إلى فضيلة الشيخ صلاح الهاشم وهو من مشاهير قراء دولة الكويت ومعلم للقرآن الكريم، له إصدارات قرآنية بروايات مختلفة، نستمع إليه يتلو أيضا ما يتيسر من سورة الشعراء. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ضالين. واغفر لأبي إن في ذلك لآية إذن استمعنا أيها الإخوة إلى القارئ الشيخ صلاح الهاشم في تلاوات مجودة، وهي الفقرة الأخيرة في هذا البرنامج. والشيخ صلاح هو من مشاهير قراء دولة الكويت ومعلم القرآن الكريم، له إصدارات عديدة قرآنية بروايات مختلفة. قد تلا أيها الإخوة في هذه الآيات من سورة الشعراء تلا قصة إبراهيم عليه السلام ليعرف الدعاء أن تكذيب الحق أمر قديم ومستمر، فلا داعي للغم والحزن، والمطلوب هو الاستمرار في الدعوة، كما تحكي كيف أثنى إبراهيم عليه السلام على ربه وعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته، مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، وأتبع ذلك بالدعاء بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهال الأوابين، وهذا على ما هو مطلوب من تقديم الثناء على الدعاء. وختمها بألا يخزيه الله يوم البعث، ووصف يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب وندم للمشركين وحسرتهم على ما كانوا فيه من الضلال، وتمني العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. مع القرآن. إذن وصلنا أيها الإخوة إلى نهاية هذه الحلقة، وقد استعرضنا فيها 4 فقرات. كانت الفقرة الأولى تلاوات مرتلة، وقد تلا فيها الشيخ جمال بن عبد الرحمن العوسي، وهو إمام مسجد الإخلاص بمدينة الخبر، وقد تلا الآيات من سورة الشعراء. بعد ذلك أخذنا فقرة صغار القراء، وقد تلا فيها القارئ الصغير محمد مختار ذو الحلم، وهو من اندونيسيا، وقد تلا فيها ما تيسر من سورة المائدة. كانت أيضا الفقرة الثالثة أيها الإخوة هي تلاوات الأعاجم، وقد تلا فيها الأخ القارئ منتصر لومناء، وهو قارئ من الفلبين، قد تلا جزاه الله خيرا ما تيسر من سورة البقرة. ثم اختتمنا هذا العرض بالتلاوة الأخيرة وتلاوات مجودة للشيخ القارئ صلاح الهاشم، وقد تلا أيضا ما تيسر من سورة الشعراء بصوت مجود وصوت جميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذي لهم أهله وخاصته. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. إذن أيها الأخوة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نشكركم شكرا جزيلا لمتابعتكم ولإصغائكم، نشكر كل من شارك معنا وكل من يهتم ويبعث بالرسائل سواء بمقترحات أو بمشاركات أو بتفاعل في فقرات هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي كل من شارك معنا خير الجزاء، كما نسأل سبحانه وتعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ويجعله هاديا لنا وقائدا لنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة، كما نسأل سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أشكركم شكرا جزيلا مجددا مستمعين الكرام، وأنقل لكم تحايا الزملاء فريق العمل من المتابع عبد الرحمن بن محمد الشايع، من الإعداد جميل المبارك، في تنفيذ الفترة يوسف بن محمد الهادي، وفي تنفيذ برنامج ناصر بن محمد آل سالم. هذه تحية من المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، ومني محدثكم في الإعداد والتقديم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية أيضا مماثلة من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. نلتقي بكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة، حتى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.